وحد يديله 100,000 جنيه ويقول له امسحها لي. لذة حفظ القرآن لا تدانيها لذة، لا تقاربها لذة، لأن من حفظ القرآن وظن أن أحدا أعطي خيرا منه فقد استقل نعمة الله عليه. ها نسحب البقرة وتاخد 100,000؟ لا لا لا لا، البقرة أنا ما فرطش ولا في حرب. قال له طب آل عمران؟ قال له أبدا. نديك 100,000؟ قال له أبدا. فضل ايه صورة صورة غير ما وصل للناس. قال له يا أخ الإسلام شوف اضرب 114 في 100,000 يطلع بقد ايه، وحزين على ما تحزن. معقولة؟ معقولة تبقى وش نكد؟ ها؟ فأنت لما ربنا يهديك لدرس علم، ها؟ زي ما الرجل ايه؟ سبحان الله العظيم، واحد في إحدى البلاد القريبة للقاهرة، ها؟ مسيح، دي ما تخصش الفتنة الطائفية ولا غيره، ده بس حكاية عن حصل. واحد مسيح نصران غني ثري، قعد واحد مسلم يكلمه عن الإسلام وحلاوة الإسلام وعظمة الإسلام وجمال القرآن وحلاوة القرآن وسيرة الحبيب المصطفى. الرجل ودنه ايه تفتح. الأمر بلغ الكنيسة، راحوا بعتين 3 من الايه من القساوسة شوفوا الموضوع ايه الحكاية، حلو اربط اي حد رحول. ايه خير خير ده كلام ايه بيه؟ ايه اللي بزعلك مننا بس؟ ايه الموضوع؟ ايه الصراحة بقى الانجيل ده فيه شوية حاجات مش عجبان. ازاي معقولة ده كتاب الرب؟ هاتوه. جابوا الانجيل صراحة الحتة دي مش عجبان مش طوبة. شطبوها. هلا بالصفحة اللي بعدها. انا بقول لك حكاية حصلت بصراحة برضو الاية دي اللي في المزمور رقم مش عارف ايه برضو مش داخل انا فوق. مش طوبة. قاعد يشطب. قالوا طب خليكوا بقى. في راجل مقرئ ها غلبان ما حد يبص، مش من المقرئ الصبر اللي بياخده 5,000 في الليلة، لا مقرئ يعني كده راجل ها يعني كده اللي يحط له في اي حاجة ويدعي له دعوة كده يمكن يقول ده بقى مفيش بعد كده. وفي يا سلام من حملة في القرآن ناس بيحترم القرآن اللي شايلينه، لكن احنا شوف بيبقى ازاي خاشعين وراهم ازاي. المهم تعالى شوف فلان. نعم. قال له عشان اقرا سورة مريم. قال له ايش معنى؟ انا شايف والعياذ بالله الاسود قدامي وانت وازاي اقرا عليك مريم ازاي؟ قال له بس اقرا اخي يمكن ربنا يهدينا. الحاضر يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كافا يا عين وذكر رحمة ربك عبده زكريا. فضل يقرا الراجل. قال له بس الاية دي بتاعت ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون. دي قول الحق الذي فيه يمطرون. مش داخله نفوخي. قال يعني ايه؟ قال له تشيلها وديك 50,000 جنيه. امشي يا ابن الرحام واذن. قال لهم شوفوا يا اولاد الشوب ها. حصلت والله. ودخل في دين الله. لان اللي يفرط في القران حدش يقدر يفرط في القران ازاي؟ ولا يفرط في ايه؟ ولا فرص فيها ولا حر. ليه؟ لان بقى ده مثال مصداق لصحابة رسول الله. لان الصحابة دول كانوا ماسكين بالقرآن والسنة بيديهم وسنهم. مش حد ابدا. اذا احزحهم عن كتاب الله عز وجل. سبحان الله. اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. شوف ربنا حطك فين. اللي يتأغلب اوقاتك لله رب العالمين اعرف انك ماشي في الخط. لقيت اوقاتك قد ضاعت في غير ما يرضي الله، ولقيت حب الناس بعد ما كانت بتحبك بيتسرب الحب من القلوب والناس بدأت ما بتحبكش، فابحث لك عن قلب فانه لا قلب لك. اللهم احي موات قلوبنا يا رب العالمين. هذه هي الحلقة اللازم المقدمة طبعا ايه بنجلي بس اللي حصل يوم السبت والحد يعني ما طبعا اللي صح خطبة الجمعة الشحنة ايه

عجبت لنبيكم محمد. ايه في ايه؟ قالت والله ما ترك لكم شيئا الا ووضعه لكم وبينه حتى اداب دورة المياه قد حدثكم عنها. هل ادخل برجلي الشمال واستعيذ بالله واقعد من ناحيه الشمال وانظف كويس عشان مش عارف ايه، وبعدين اتوضا واطلع طاهر، وبعدين ايه ده ايه ده كله؟ يعني ما تبنيش في ايه؟ ده اللي خلي بالك، هو الحبيب بيوصينا لا تتبول في شقوق الارض. يا سلام يا رسول الله، انت خايف عليا للدرجه دي؟ احن عليا من ابويا وامي مش كده ولا ايه؟ ها؟ الا تتبول في شقوق الارض يكون في حشرات او حاجه تطلع تضرك، ولا في الارض الصلبة عشان الرشاش ما يرجعش عليك ينجسك، خايف على ثيابك. تشوف وصلت لغايه فين؟ ها؟ وصلت حنين قوي، حنين حنان ما فيش بعد كده. ولذلك ايه؟ درجة الحنان بتاعته دي؟ قال الله له يا محمد هنجعل اليك حساب امتك. ها؟ نديك الحساب بتاع الامة بتاعتك ايه؟ وانت دخل الجنة قال يا رب لا، بل اكلهم اليك فانت ارحم بهم مني. يا الله يا رسول الله، يا من فهمت عن ربك وفقه، يا شقاء من ابتعد عن حنان الحبيب المصطفى. سبحان الله، كان اذا اراد ان يؤدب يخوف، يطلع السواك يقول له يا انيس، يدلع مين؟ سيدنا انس. صلى يا بختك يا انس، 10 سنين يشتغل مع الحبيب يوضيه ويجيب له. سبحان الله، وعبد الله بن مسعود كان حامل نعل رسول الله، شيل النعل كده ويمشي وراه كده. سبحان الله سبحان الله، كرم ربنا لما بيكرم عباد بقى. ها سبحان الله، كان يوضي انس كده، انس يصب الماء على يد الرسول ايه يتوضى كده، فلما كان يزعل الرسول في حاجه يقول له يا انيس، هزله السواك كده، يا انيس لولا مخافة القصاص يوم القيامة لأوجعتك ضربا بهذا السواك. يا حنانك يا حبيب الله، هل انا بس لولا خاف ان ربنا ياخذ من حسنات انا كنت ضربتك؟ كان لسه هيضربه. ها فاكر انت لما انس لسه جديد عنده، تعرف تشتري اقص يا انس من السوق؟ لا اعرف، جبنة يعني حاجة زي الجبنة كده، لبن رايب مناشف اي حاجة. راح سيدنا انس 10 سنين، فهل تعيل عنده 10 سنين؟ ها ليه شوية عيال بيلعبوا؟ راح قاعد يلعب معهم الفلوس ضعف منه. الرسول خاف الواد يكون تاه، ده امانة امه جايباه وتقول له ده يخدمك يا حبيب الله، انا عايزك في دروس العلم يرق قلبك لكي يدخل حب الحبيب في قلبك. يروح لقي انس قاعد يلعب مع العيال، يمسكوا كده من قفاه، يا انيس اين الاقط يا انيس؟ انا سيرتبك ويخاف. الله قال له خلاص اتهلك، خلاص خلاص يا عني اضاعت منك النقود، من الـ3 دراهم اللي حلتنا صاره. فيسكت انس خير، نعم يا رسول الله. قال له يأتي الله بخير منها يا انس، اكمل لعبك والحقني بالبيت، مش كمان يعني يا ابن الذين امنوا وعملوا الصالحات. لا يا سلام يا سلام، لو نتعلم الادب من استاذ الادب. مش ممكن، مش ممكن، حنان غريب صلى الله عليه وسلم. قال لا يا رب انا ما حاسبه، لا لا لا لا، حساب ماليش دعوه، انت ارحم بهم مني. فاذا بالعلي القدير يقول يا جبريل نبئ محمدا وقل له اننا لن نخزيه في امته ابدا. هذه يعني امثله الرحمه. سبحان الله، اذا اريد ان اقول ان الله عز وجل طالما انه انعم علينا بهذه النعم، نعمة الهداية، نعمة مجالس العلم، نعمة القرآن، هذه كلها نعم، فانظر اليها انها نعمة وانها من المنعم المتفضل سبحانه، ثم تستخدم هذه النعمة في ارضاء المنعم سبحانه وتعالى. واينما يهديه اليك البشر مما يهديه اليك رب البشر. فين الفرق بين الالم اللي ابو 100 جنيه او الالم ابو ربع جنيه والهداية التي يهديك الله سبحانه وتعالى بها؟ ان عبدا من عباد الله لو جاء الى باب واحد منكم يسأله فلسا او فلسين لم يعطيه، ملم او ملمين، تقول له ما فيش، ولو سأل الله الجنة لأعطاها له. ياه في ناس كده اصلا، ياما الدنيا مليانة خير، ياما امة محمد فيها خير،

قلنا فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرة إن هذا إلا إيه ملك كريم. من إيه؟ من شكله ومن حيائه، من حيائه، لأن البجح تلاقيه شيطان التلح، يعني معذرة في الكلمة أو في حاجة اسمها تلح ما أعرفش، يعني أنا سمعتها كده، يعني واحد يعني يبقى إيه، يبقى رخم تبت ما اعرفش تبت يعني برضه، انا اعرف هضبه التبت يا كان هو تبت ناس، يعني توصل لا ده شيطان بيغش سبحان الله. لكن المؤمن حي، راى الرسول رجلا يعظ اخاه في الحياء، قال له يا اخي استعمل، قال له لا تعظ اخاك في الحياء فان الحياء من الايمان، يعني اللي عنده ايمان عنده ايه؟ عنده حياء. يبقى اللي ما عندوش حياء يبقى ايه؟ يعني الست الموظفة اللي قاعدة لابسة جيبة لغاية ركبتها وحاطة رجل على رجل وسط الموظفين وصاحبها وزميلها، بلاش صاحبها دي احسن تزعل قوي، زميلها بيولع لها بالولاعة السيجارة، دي عندها حياء ولا ما عندهاش؟ ها؟ يبقى ما عندهاش ايه؟ ايمان. خلي بالك، يبقى اللي ما عندوش حياء ما عندوش ايمان. اللي تلاقيه كده عينه تتدب في رصاصة بقى، وذات بناتنا زمان زي ما بنقول كان في حاجة عند بناتنا اسمها حياء العذارة، لو كان حاجة مش كويسة تتذكر قدام مجرد سيرة الجواز البنت كان وشها ايه؟ يحمر وتهرب على اوضتها وتقولها دي يمكن تعيط. واحد قال ده فلان جاي ادي ابنه عايز يتجوز، ده كارثة ان واحد يتكلم قدامها كده. امهاتنا وجداتنا كانوا كده صح ولا لا؟ تعالى دلوقتي، ما انا مش عايز اقول عشان ما بوصل حلقة صحيحات يعني تبوظ المخ سبحان الله. فلذلك لو كان عند بناتنا حياء، لو كان عندهم ايمان كان يبقى عندهم ايه؟ لان الحياء ثمرتهم من ثمار الايمان. يعني الانسان الحي ده مؤمن، والانسان اللي ما عندوش حياء سقط الحياء يعني يبقى ايه؟ يبقى شطار. لا شطار، لا اله الا الله، الا ان تكون ملكين، وكل واحد فينا يتمنى ان يكون ملكا، ما يعصيش، ها، ما يتنرفز، ما يزعلش، ده صفة الملائكة. لكن احنا بنزعلهم للدايق، ولكن كل ايه؟ القوي الذي يملك نفسه عند الغضب سبحان الله. وبعدين او تكون من الخالدين، من الخالدين يعني ايه؟ يعني تخلد ما تموتش. من فينا اللي مش حريص على الحياة؟ كلنا حريص على الحياة، كل واحد فينا عايز يمتد به الاجل، لا اله الا الله. فسبحان الله العظيم، هذا الحرص على الحياة اللي أكده أكثر. وقاسمهما يعني ايه؟ حلف لهم، أقسم لهم إني لكم لا من الناصحين. يا خبر أبيض، ابن سيدنا آدم قال له يا أبت أتطيع الشيطان وتعصي الرحمن؟ قال يا بني ما ظننت أن أحدا يقسم بالله كاذبا. كان أبونا آدم ما شافش نوفمبر 91، ده لو شاف نوفمبر 91 يا خبر ابو، كل واحد يحلف يا حرامي جالك فرق ما يحلف. ولك ايه يعني مش عليها صلاه ثلاث شطعان 10 مساكين؟ يحلف ويعلم انه كاذب، وهذا القسم والعياذ بالله اسمه اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في النار والعياذ بالله، ولا كفاره له. اذا نعود الى السؤال، ابليس يدخل الى ابينا ادم وامنا حواء الجنه ويحلف لهم ان ناكلوا من الشجرة، راح واكلين، فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخطفان على العورة بانت، وطفقا يخطفان عليهما من ورق الجنة. يا خبر ابيض. وبعدين ايه؟ سبحان الله العظيم، قلنا اهبطوا منها جميعا، انزلوا بقى الى الارض، اهبطوا منها خلاص، انزلوا بقى انت وحواء وابليس خلاص، بعضكم لبعض عدو خلاص. الله، واحد يقول ايه جماعة، يقول لك شوف هو نزله من الجنة، لا، الجنة التي دخل فيها ابونا ادم ليست هي الجنة التي سوف يدخل فيها المؤمنون يوم القيامة، ولنا 15 دليل هذكر منها على سبيل المثال، يعني عشان ما ندخلكوش في مسألة علم لا ينفع وجهل ايه لا يضر، لكن برضو عشان ايه تبقى عندك معلومة. قل ازاي يا اخي ابليس يدخل الجنة وابونا ادم يطرد من الجنة؟ ما كان قاعد ومستريح، يعني لو ما اكلش الاكله دي يعني كان ما كان اللي كان يشططنا ونقع كده يعني. اول شيء ان جنة الرضوان التي وعد المتقون لا يعصى الله فيها. والجنة بتاعت ابونا ادم ايه؟ عصي الله فيها. جنة الخلد التي وعد المتقون لا يدخلها الشيطان، وهذه الجنة دخلها الشيطان. جنة الرضوان التي يرضى الله عن عباده فيدخلهم فيها لا حزن فيها ولا كآبة. ابونا ادم لما اكل من الشجرة حزن ولا ما حزنش؟ حزن وندم، والندم ده ايه؟ الم نفسي، صح ولا لا؟ الالم النفسي ده اللي حصل لابونا ادم ده ايه؟ ده سبحان الله حزن. الجنة لا حزن فيها، مفيش، سبحان الله العظيم. الجنة لا اله الا الله التي وعدت تكون ومن قبلها المخرجين، لكن ابانا ادم اخرج وحواء من الايه؟ من الجنة. هناك يعني بقية الادلة من الكتاب والسنة تدل على ان هذه الجنة التي دخل فيها ابونا ادم وابونا حواء ليست جنة الرضوان، انما مكان سدرة الجنينة فيها جميع يعني مقومات الحياة من اكل وشرب، وما فيش لا شغل ولا تعب ولا حاجة، بس يعني ميسر له ايه؟ زي ما انت تجيب واحد ضيف تحط له الاكل والشرب وفي الثلاجة وتقول له شوف ادي البوتاجاز اهو، وادي الثلاجة اهي، وادي المية وادي ضغط المية وادي الفوطة وادي السجادة، وتسيبه خلاص كفلت له ايه؟ يعني عملت له كل الايه؟ الظروف التي يستطيع ان يقيم بها حياة. اذا هذه الجنة ليست بجنة الرضوان. هذه النقطة الأولى، عشان إيه؟ دي نقطة جانبية يعني مش إيه؟ مش مسألة أوي في الإيه؟ في الموضوع. تعال إلى النقطة الثانية. تعال إلى حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.